بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المثل، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. أقول: تقدم الكلام عن المصحف والمحرف وقبله المضطرب، ويقول الحافظ في هذا المقام: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، ثم قال: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. لا زال كلامه رحمه الله حول النوع السابع من أنواع المخالفة، من أنواع الطعون التي سبقت وهي 10، وذكر منها النوع السابع قال: المخالفة. ثم ذكر جملا من الأوجه في المخالفة، وأدخل تحت هذا النوع كلاما حول مسألة الرواية بالمعنى، ومسألة الغريب وشرحه ومشكل، والمشكل أيضا من الألفاظ. ومعلوم أنه قد سبق بيان شروط الحديث المقبول، ومنها ضبط الراوي، ومنها ضبط الراوي. وضبط الراوي يعني أنك تؤدي الحديث، أن الراوي يحفظ الحديث ويؤديه كما تحمله، كما تحمله. وهذا قد سبق في الكلام عن الضبط أن الضبط على قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. وهناك صور تتعلق بالضبط وأمور تتعلق به، سبق بيانها وشرحها مفصلا. لما كان الأمر كذلك، وهو أن الأصل أن يكون الراوي يحدث بالحديث على الوجه الذي سمع وتحمل، على الوجه الذي سمع وتحمل، فعليه لا يجوز له أن يغير فيما تحمله، لا يجوز له أن يغير فيما تحمله من الأحاديث التي رواها عن أشياخه، عمن فوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأصل، الأصل أن يؤدي الراوي الحديث كما سمع، سواء ضبطه ضبط صدر أو ضبط كتاب، أو ضبط كتاب. لكن هل يوصف من روى الحديث بالمعنى أنه غير ضابط؟ ثم أو قبل أن نقول هذه، وهو أن الراوي للحديث بالمعنى يوصف بأن هل يوصف بأنه غير ضابط، نقول قبل ذلك: هل يجوز له أصلا أن يروي بالمعنى؟ وهذا قد سبق، قلنا الأصل أن يؤدي الحديث كما سمع. ولأهل العلم في هذه المسألة استثناءات وكلام سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذا كان الأصل أن يؤدي الحديث كما سمع، أن يؤدي الحديث كما سمعه الراوي من شيخه، إذن ما وجه ذكر مسألة الرواية بالمعنى والكلام والخوض فيها؟ نظرا لما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من تجويز ومنع، إن بنى على ذلك الخلاف أقوال لأهل العلم ومواقف في مسألة الرواية بالمعنى، ولم يروا أن الراوي الذي يروي بالمعنى لم يوصف بأنه غير ضابط، فأخرجوا الراوي الذي يروي الأحاديث بالمعنى من كونه ماذا؟ غير ضابط. لا تنافي بين هذا وبين ماذا؟ ضبطه، وبين ضبطه. وضح هذا؟ وعليه. فما المراد بالرواية بالمعنى؟ ما المراد بالرواية بالمعنى؟ الرواية بالمعنى معناها أداء الحديث بلفظ، أداء الحديث بلفظ آخر غير اللفظ الذي ورد به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أداء الحديث بلفظ آخر غير اللفظ الذي ورد به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المراد بمسألة الرواية بالمعنى، بمسألة الرواية بالمعنى. وهذه المسألة، مسألة الرواية بالمعنى، هناك محل اتفاق بين أهل العلم ومحل اختلاف. هذه المسألة هناك محل اتفاق بين أهل العلم ومحل اختلاف. فالاتفاق محل اتفاق بينهم جميعا منع رواية الحديث بالمعنى لمن لم يكن عارفا وعالما بالألفاظ ومعانيها وما يحيلها عن ذلك ومدلولات الألفاظ. فغير العارف وغير العالم محل اتفاق منهم جميعا من أنه لا تجوز له الرواية، من أنه لا تجوز له الرواية الحديث بالمعنى، فهذه محل اتفاق. أما محل الاختلاف فهي صورة رواية المحدث العارف العالم، نعم، بالألفاظ ومدلولاتها للحديث بالمعنى. هل له أن يروي بالمعنى أو لا؟ هنا حصل ماذا؟ الاختلاف. وهذه المسألة حقيقة، المسألة هذه قد حصل فيها خلاف بين أهل العلم، وأقوالهم فيها كثيرة، تجاوزت أو بلغت نحو من 12 قولا في هذه المسألة. ولكن أشهر هذه الأقوال قولان، أشهرهما قولان: القول الأول الجواز وهو مروي عن أكثر الأئمة من السلف، القول بالجواز مروي عن أكثر الأئمة من السلف من الصحابة ومن بعدهم كأنس بن مالك رضي الله عنه، فواثل بن الأسقع رضي الله تعالى عنه، والحسن البصري، وعطاء ابن أبي رباح المكي، ومجاهد، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والإمام الزهري، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، ووكيع، ويحيى القطان، والإمام البخاري، وغيرهم. القول الثاني المنع والتمسك باللفظ، المنع والتمسك باللفظ، وهذا مروي عن جمع من الأئمة أيضا من الصحابة فمن بعدهم، فمنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وابنه عبد الله والقاسم بن محمد والإمام محمد بن سيرين ورجاء بن حيوة والإمام مالك على الصحيح في المروي عنه مالك بن أنس والإمام عبد الرحمن بن مهدي وطائفة. هؤلاء ماذا؟ منعوا ورأوا التمسك بماذا؟ باللفظ. ورأوا التمسك باللفظ. وقلت أن المسألة هذه صارت فيها أقوال كثيرة ونقولات عدة، فبعضهم يفرق التجويز نعم فيما كان في أقوال الصحابة والتابعين والمنع في الرواية في الأحاديث المرفوعة، وبعضهم خص الجواز بالصحابة والتابعين ومنع من دونهم، إلى غير ذلك من ماذا؟ من أقوال كثيرة. لكن الذي يهمنا هو الذي ماذا؟ دار عليه كلام الأئمة، دار عليه كلام الأئمة، وكما قلنا هما قولان أشهر الأقوال في المسألة ما تقدم، ما تقدم. وعند التأمل في هذه الأقوال نجد أن هذه الأقوال القول الأول أو الثاني لكل منهما أدلته، لكل منهما أدلته. أما تلك الأقوال فهي فغالبها عار عن الدليل، كما قلت للقولين أدلة، والذي يظهر والعلم عند الله رجحان القول الأول، رجحان القول الأول وهو قول الجمهور كما قلنا من السلف ومن بعدهم. وعند التأمل يجب أن نلاحظ عدة أمور في هذا الباب، منها أن مما لا شك فيه وقد حصل اتفاق بين الجميع أن أداء اللفظ كما هو من الراوي محل استحسان وقبول وسلامة، أليس كذلك؟ أداء اللفظ على الوجه الذي حفظه الراوي وسمعه هو محل استحسان من الجميع وسلامة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام مسلم عنه بالتمييز، قال: من سمع حديثا فحدث به كما سمع فقد سلم. فقد إيش؟ سلم. من حدث، من سمع حديثا فحدث به كما سمع فقد سلم لا شك وبرئ. أنا أقول سلم وبرئ، وهذا أبرأ للذمة وأبرأ وأحفظ وأتم وأكمل لا شك فيه. ومعلوم أن مؤدي الحديث بلفظه مستحق للوعد الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها. إذن مؤدي الحديث بلفظه مستحق للوعد، بريء من التهمة، بعيد عن المأخذ، سليم من ماذا؟ من المؤاخذة، إلى آخره من الخصال التي تحمد له. فهذا أمر لا اختلاف فيه ولا خلاف، لا اختلاف فيه ولا خلاف. لكن وجد عن بعض أهل القول الثاني الذين قالوا بالمنع نعم أنهم تسمحوا أو تسمح بعضهم في رواية الحديث بالمعنى، من ذلك ما أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف وابن سعد في الطبقات والترمذي في العلل الملحق بآخر الجامع المسمى بالعلل الصغير والفسوي في المعرفة والخطيب في الكفاية بإسناد صحيح عن الإمام محمد بن سيرين أنه قال: كنت أسمع الحديث من عشرة، يعني من عشرة أنفس، اللفظ مختلف والمعنى واحد. اللفظ مختلف والمعنى واحد. فلم يمنعه عند التأمل في هذا القول، لم يمنعه قوله بالمنع كما ذكرنا عنه آنفا، نعم، أن يكون قد أخذ هذا الحديث ممن فوقه بالمعنى، قال أرويه ماذا كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف، إذن تحمله على ماذا؟ على الاختلاف، والمعنى واحد، والمعنى واحد. أقول لم يمنعه قوله بالمنع وكونه من أهل القول الثاني أن يتحمل الحديث عمن فوقه بماذا؟ بالمعنى، خاصة إذا ما علمنا أن دلالة المعاني لم تختلف في أصل دلالة اللفظ. إذا ما علمنا أن المعاني الواردة ودلالة هذه المعاني لا تختلف مع أصل دلالة اللفظ، فكونها لم تختلف مع أصل دلالة اللفظ فالأمر فيه ماذا؟ فيه سعة، والأمر واسع، والأمر واسع ولله الحمد. يقول الإمام يحيى القطان كما في الكفاية بإسناد جيد: أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ، أو أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ، لأن القرآن أعظم حرمة ووسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحدا. ويريد بذلك يشير إلى الحديث سبعة أحرف. قال الحافظ الرامهرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل: ومن الحجة لمن ذهب إلى هذا المذهب أو التجويز أن الله تعالى قد قص على أبناء على قد قص من أنباء ما قد سبق قصصا، أن الله تعالى قد قص من أنباء ما قد سبق قصصا، كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي وهو مخالف لها، يعني مخالف لما هم عليه من ألسنتهم في التقديم والتأخير والحذف والإلغاء والزيادة والنقصان وغير ذلك. انتهى كلامه. إذن فيما يظهر أن القول بالجواز قول قوي صحيح وهو أقرب، نعم، وأدل، ونعم هو مخصوص كما قلنا بالعارف العالم لما يحيله من المعاني والألفاظ ومدلولاتها كما تقدم بالشرط الذي تقدم. وعليه فالنقطة التي تليها أو الثانية: من قال بالجواز، من قال بالجواز شرط، فلم يطلق القول بالجواز هكذا كما أشار إلى هذا الحافظ رحمه الله في مواطن عدة من الفتح، شرط من قال بالجواز شرطين اثنين: الشرط الأول أن لا يقع التعبد بلفظه، أن لا يقع التعبد بلفظه، وهذا عند التأمل أقول يدخل فيه أمور عدة، نعم، كما في حديث الرجل الذي قال: ونبيك ورسولك الذي أرسلت، فعدل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ونبيك الذي أرسلت. أيضا يدخل فيه أحاديث الصفات، أحاديث المتعلقة بصفات الله وأسمائه الحسنى، فلا يجوز أن تروى بماذا؟ بالمعاني، لأن المعاني قد تغير ودلائلها ماذا؟ قد تتغير، وهذه الأمور لا تثبت إلا بماذا؟ بالنص، لا تثبت إلا بالنص. الشرط الثاني أن لا يقع التخالف في المعنى، أن لا يقع التخالف في المعنى، لأن اختلاف المعنى تخالف المعنى دليل على عدم ماذا؟ معرفته. هذا الراوي بالمعنى دل على أنه اختل عليه وتخالف عليه المعنى، فأدخل في الحديث ما ليس منه فرواه على المعنى ظنا منه أن ذلك المعنى الذي روى به داخل في معنى الحديث المحفوظ، فمتى ما حصل منه ذلك رد ولا يقبل، وإذا ما أكثر من ذلك دل على ماذا؟ خفة وعدم ماذا؟ تيقظ، خفة وعدم تيقظ وغفلة. فإذا الشروط أو الشرطان هما إيش؟ نعم، تعبد أن لا يقع التعبد بلفظه، والثاني أن لا تخالف في المعنى، أن لا يقع التخالف في المعنى. واضح؟ نعم. لكن ها هنا مسألة تتفرع عن من قال بالجواز، وهي هل لنا أن نروي بالمعنى الآن أما وقد دونت الدواوين وحفظت الكتب، نعم، وحفظت المسانيد وصنفت؟ فهم يقولون أن تجويز الرواية بالمعنى إنما كان لعلة، وكان ذلك في عصر التدوين وعصر الرواية، أن القول بجواز الرواية بالمعنى إنما كان في عصر الرواية وتدوين السنة وجمعها وغير ذلك والحفظ والأخذ والرحلة، أما وأنه قد صنفت وجمعت السنة وألفت المؤلفات وثبتت على ما هي عليه، فلا يسوغ أو لا تسوغ الرواية بالمعنى، لأن الرواية ماذا؟ ثابتة محفوظة، فيقف الراوي للحديث الذي يحدث به على اللفظ الوارد المدون، لأن العلة التي من أجلها قيل بجواز ماذا؟ الرواية بالمعنى قد زال، قد ماذا؟ زال، فلا حاجة لبقاء القول واستمراريته واستمراريته. وهذا منهم سدا لباب يعني سدا للذريعة ولتطاول من لا يحسن فيدخل في السنة ما ليس منها. يقول الحافظ القاضي عياض رحمه الله في الإلماع: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أو يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. وعليه فالذي يظهر الاحتياط والحفاظ على السنة، نعم، أن لا يروى، والحديث الموجودة مدونة، نعم، والحفظ مطلوب، ولا يصار إلى الرواية بالمعنى لعدم وجود الحاجة، لعدم وجود الحاجة. أيضا مما ينبغي التنبه له أن من روى بالمعنى يستحب له أن يقول من الرواة ممن يسوغ له الرواية بالمعنى، نحن نتكلم على من يسوغ له أن يروي بالمعنى على ما تقدم بيانه بشرطه المذكور آنفا، أن يستحب له أن يقول عقب الرواية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقول عقب الرواية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يفعله أنس رضي الله تعالى عنه، كما كان يفعله أنس نعم رضي الله تعالى عنه وغيره من الأئمة هذا ما يتعلق بمسألة الرواية بالمعنى ولهذا قال الحافظ عندكم مبتدئا: لا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف، يعني المعنى المرادف، إلا لعالم استثنى. فالأصل العدم، عدم الجواز إلا، كما قلنا الأصل أن يؤدي الحديث على وجهه. نعم، بقيت مسألة متعلقة بمسألة الرواية بالمعنى، وهي مسألة اختصار الحديث، فهل يجوز اختصار الحديث أم لا؟ قبل أن نقول نعم أو لا، لا بد أن نتصور كيف يختصر الحديث، ما هي صورة اختصاره، كما بينا صورة أو المراد بالرواية بالمعنى. فصورة اختصار الحديث هي رواية بعض الحديث دون بعضه، تروي بعضا منه وتترك بعضا فتختصر. وأما آراء أهل العلم فيها فملخصها قولان: المنع من الاختصار، والذين منعوا هؤلاء من أهل العلم منهم من منع بناء على قوله بمنع الرواية بالمعنى، ومنهم من منع وهو لا يقول بمنع الرواية بالمعنى، ولكن حفاظا على السنة من أن يغلط فيها الراوي فيخطئ، حفاظا واحتياطا من على السنة من أن يغلط فيها الراوي فيخطئ. فهؤلاء العلماء الذين قالوا بالمنع رأوا أن الذي اختصر لم يؤدي الحديث كما سمعه، والوعد مختص بمن أدى الحديث كما سمع، فأداها كما سمعها، فهو لما اختصر لم يؤدي كما سمع. هذا وجه. نعم، وعلى اعتبار وقوع الخطأ يقول يحيى بن آدم كما في التاريخ لابن أبي خيثمة، يقول: ما رأيت أحدا يختصر في الحديث إلا وهو يخطئ إلا ابن عيينة، فإذا قوله بالمنع لا لأجل أنه ماذا يمنع الرواية بالمعنى، أو أنه لم يؤدي الحديث على وجهه، إنما خشية الوقوع في ماذا؟ في الغلط والخطأ. ويقول عباس الدوري أيضا كما خرجه الخطيب في الكفاية بإسناد صحيح، قال: سئل أبو عاصم النبيل: يكره الاختصار في الحديث؟ قال: نعم يكره الاختصار في الحديث، لأنهم يخطئون المعنى، فإذا هذا وجه قول من منع: إما لأنه يغلط ويخطئ، أو أنه يخطئ في معنى الأحاديث، أو أنه أيضا ماذا لم يؤدي الحديث على الوجه الذي سمع وتحمل. القول الثاني: القول بالجواز، القول بجواز اختصار ماذا؟ المعنى. آسف، اختصار الحديث، إذا كان بالشرط المذكور آلفا في الرواية بالمعنى، إذا كان عارفا عالما بما يحيل من المعاني، عارفا بالألفاظ ومدلولاتها. وقالوا لأن العارف والعالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له به في استدلاله، ما لا تعلق له به في استدلاله، وذلك لأنه بصير بما يقتضيه الاستدلال، بصير بما يقتضيه ماذا؟ الاستدلال. قال ذكر الرامهرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل بإسناده أن عبد الله بن المبارك قال علمنا سفيان اختصار الحديث، علمنا سفيان اختصار الحديث. وأسند الخطيب أيضا عن عبد العزيز بن أبان أنه قال علمنا سفيان الثوري اختصار الحديث، علمنا سفيان الثوري اختصار الحديث. وهذا صنيع الإمام البخاري رحمه الله في جامعه، وهو ماذا؟ الاختصار وتقطيع الحديث، وتقطيع الحديث. يقول الحافظ ابن الملقين رحمه الله في المقنع: وتقطيع الحديث وتفرقته على الأبواب إلى الجواز أقرب، ومن المنع أبعد، فقد فعل أو قد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث، وغير واحد من أئمة الحديث. الإمام مالك لو نظرنا في المسألة الأولى، مسألة الرواية بالمعنى، هو في فريق المجيزين أو المانعين؟ المانعين، وهنا في فريق المجيزين، وليس بالضرورة أن يتتابع الجميع. يقول بهذا لكلا، كل منها مسألة ماذا؟ لها تعلق ولها افتراق. فيقول أن القول إلى الجواز أقرب والمنع أبعد، واستدل على الجواز بفعل الأئمة وصنيع الأئمة كمالك والبخاري وغيرهم من أئمة الحديث. والحقيقة أن هذه المسألة قد قال فيها الحافظ الخطيب في الكفاية قولا فصلا نقرأه، يحسن أن نقرأ في كلامه. قال رحمه الله بعد أن ذكر الاختلاف في مسألة الرواية بالمعنى وإلى آخره والاختصار، قال: والذي نختاره في ذلك أنه إن كان فيما حذف من الخبر معرفة حكم حذف، وهو الاختصار يعني، قال معرفة حكم وشرط وأمر لا يتم التعبد والمراد بالخبر إلا بروايته على وجهه، فإنه يجب نقله على تمامه، يعني من غير إيش؟ اختصار، لأن المعاني مترابطة متلازمة. قال: فإنه يجب نقله على تمامه ويحرم حذفه، لأن القصد بالخبر لا يتم إلا به، فلا فرق بين أن يكون ذلك تركا لنقل العبادة كنقل بعض أفعال الصلاة، أو تركا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة كترك نقل وجوب الطهارة ونحوها. وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال لا يحل اختصار الحديث. لماذا؟ لأنه يرى الإتمام والتعلق بعضها في بعض. ثم ذكر وأسند، ثم قال: فإن كان المتروك من الخبر متضمنا لعبارة أخرى، كأنه عبارة عن جمل، الحديث عبارة عن ماذا؟ جمل، كل جملة منها مستقلة، بالحكم والشرط والإفادة. قال: فإن كان المتروك من الخبر متضمنا لعبارة أخرى وأمرا لا تعلق له بمتضمن البعض الذي رواه ولا شرطا فيه جاز للمحدث رواية الحديث على النقصان وحذف بعضه، وقام ذلك مقام خبرين متضمنين على اعتبار أن كل منهم ماذا؟ أو كل منهما يتضمن جملا. نعم، لا تعلق للثانية بالأولى. قال: قام ذلك مقام خبرين متضمنين عبارتين منفصلتين وسيرتين وقضيتين لا تعلق لإحداهما بالأخرى. فكما يجوز لسامع الخبر الواحد القائم فيما تضمنه مقام الخبرين اللذين هذا حالهما رواية أحدهما دون الآخر، فكذلك يجوز لسامع الخبر الواحد القائم فيما تضمنه مقام الخبرين المنفصلين رواية بعضه دون بعض. ولا فلا قال: فلا فرق بين أن يكون قد رواه هو بتمامه أو رواه غيره بتمامه أو لم يروه غيره ولا هو بتمامه، لأنه بمثابة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، إلى آخر كلامه المطور رحمه الله. فهذا كلام مفصل مبين. نعم، في مسألة ماذا؟ في مسألة الاختصار. في مسألة ماذا؟ الاختصار. وصنيع الإمام البخاري رحمه الله ومالك وغيرهما ممن قال بالاختصار وفعله، إنما ينزل على هذا أنه أقام كل حديث مقام ماذا؟ فرقه مقام الجمل التي لا تعلق لبعضها ببعض، وإنما ذكرها لمقامها وماذا؟ والحاجة إليها. واضح؟ هذا ما يتعلق بمسألة الرواية بالمعنى. قال رحمه الله: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. هذا مبحث مهم أيضا، وهو لم يفرق كما قلنا، لم يفرق بين ماذا؟ بين أنواع الطعن العشرة، لأنه جاء بعد ذلك ثم الجهالة وهي السبب الثاني، ففصل بينها وبين ماذا؟ السابعة بهذا الفصل الطويل. نعم، وإن كان حسب الكتابة صغير يعني أو يسير، لكن بالنسبة لماذا؟ لشرح كل معنى ولكل أمر، نعم، لتعلقاتها أو لتعلق تلك المسائل والجمل بمبحث المخالفة، بمبحث ماذا؟ المخالفة المتعلقة بضبط الراوي. قال: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. قلت: هذا مبحث مهم وفن دقيق، مبحث مهم ودقيق وغامض يحتاج إليه. لماذا نحتاج إلى مسألة الغريب وبيان المشكل؟ نحتاجها لضبط متن الحديث، لضبط متن. فأهمية هذا النوع تكمن في معرفته تكمن أهميته في ضبط متن ماذا؟ الحديث. والغريب سبق في مبحث ماذا؟ الغرابة والغريب، أنه الفرد، وهما والفرد بمعنى واحد. نعم، ولك أن تقول أن الغريب هو البعيد عن أقاربه بالنسبة للشخص، والكلمة الغريبة هي الخفية الغامضة كما قال صاحب القاموس: غمض غرب غمض وخفي. فإذا الغرابة جاءت من ماذا؟ من الغموض والخفاء. الغرابة جاءت من الغموض وماذا؟ والخفاء. والمراد به هنا في مبحثنا الألفاظ التي خفي معناها، الألفاظ التي خفي ماذا؟ معناها. وأما من حيث الاصطلاح المراد بغريب الحديث ما وقع في متون الأحاديث من لفظة أو ألفاظ غامضة بعيدة الفهم، ما وقع في متون الأحاديث من لفظة أو ألفاظ غامضة بعيدة الفهم، بعيدة الفهم. إذا تأملت هذا المعنى ظهر لك المراد بغريب الحديث، ظهر لك المراد بغريب وشرح غريب الحديث. الخفاء أيها الإخوة سببه إما قلة الاستعمال لللفظ، الخفاء والغموض سببه إما قلة استعمال اللفظ أو دقة مدلوله، سببه ماذا؟ قلة استعمال اللفظ أو دقة مدلوله أو دقة في مدلوله، مدلول اللفظ. فيحتاج إلى الأول لرفع الأول، فيحتاج إلى رفع الغموض الأول وهو ماذا؟ الدقة التي سببها قلة الاستعمال، يحتاج لرفعه كتب غريب الحديث، يحتاج لرفع ذلك كتب غريب الحديث. ويحتاج إلى الثاني، إلى رفع الثاني كتب مشكل الحديث، مشكل الحديث. غريب الحديث أيها الإخوة، أقول غريب الحديث فن كما قلنا مهم وغامض وخفي ودقيق، تحفظ فيه العلماء كثيرا من أن يتكلموا فيه، لا لشيء، إنما للاحتياط على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقولوا عليه الصلاة والسلام ما لم يرد ويقوله ما لم يقل، فيتحفظون لا لأنها معنى لغوي يصار إليه أو يقال، وإنما لأنه معنى ماذا؟ متعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخشي هؤلاء رضي الله عنهم من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون فيقولوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حرف في الغريب فقالوا سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالظن فأخطئ، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالظن فأخطئ. إذن مع أن الإمام أحمد عنده من العلم والبيان والمعرفة نعم ما لا ينكره أحد، أليس كذلك؟ ولكن الحفاظ والاحتياط لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمحافظة عليها نعم أداه إلى ماذا؟ إلى الإمساك، إلى الإمساك والكلاء عن الكلام فيها. والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام من العلماء الذين كتبوا في غريب الحديث، وقد ذكر أن هذا الكتاب غريب الحديث قد أخذ عليه من يعني في تأليفه نحو من 40 عاما في تأليفه نعم احتياطا وجمعا واتقاء، وهذا كله احتياط والخوف من الوقوع في الوعيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذا إذا ما علمنا أهمية ذلك ظهر لنا خطره أيضا، أليس كذلك؟ وفن مهم خطير. فن مهم وخطير لتعلقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا يقبح بطلبة العلم وأهل الحديث خاصة أن يجهلوا هذا الفن وأن لا يشاركوا فيه بالبحث والنظر والتأمل والقراءة، نعم، في مصنفات أهل الفن وعلماء الفن الذين كتبوا في هذا الباب. والعمدة في هذا إلى أهل العلم وأهل الفن، لا إلى كلام أهل اللغة بإطلاق. لا، ليس بالضرورة كل معنى لغوي يصدق ويصح تنزيله على المعنى الشرعي والحقيقة الشرعية للألفاظ النبوية، لا بد من التمييز والمفارقة. ولهذا خير ما يفسر ويشرح به الغريب ما جاء في روايات أخرى من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، فيفسر ذلك تلك الرواية، الرواية التي جاءت ماذا؟ جاءت غريبة في لفظ من الألفاظ، كما في حديث عمران وهو في الصحيح: صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب. جاءت الرواية عند على جنب، إلى أي جنب يكون؟ الجنب معروف معناه، لكن إلى أي جنب يريد صلى الله عليه وآله وسلم هنا؟ جاءت الرواية عند الدارقطني من حديث علي أن قال: إلى جنبه الأيمن يتوجه إلى القبلة، أو كما قال. فهذه الرواية مبينة إلى أي جنب، فعلى جنب، الجنب الأيمن أم الجنب الأيسر؟ فجاء في رواية علي مبينا ماذا؟ الجنب، وهو الجنب ماذا؟ الأيمن. فإذا خير ما يفسر به الغريب ما جاء ماذا؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو جاءت به الرواية الأخرى، جاءت به رواية أخرى. أيضا يفسر الغريب بكلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فسروا فهم أدرى بالمراد وبمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يفسر بكلام سادات الأئمة من التابعين وأقوالهم معتبرة في هذا الباب، ونحن إذا ما تأملنا في القيود لفهم الكتاب والسنة قلنا ماذا؟ فهم الكتاب والسنة بماذا؟ على فهم سلف الأمة. لماذا تخرج الغريب من فهم سلف الأمة؟ فلا يجوز إخراجه، فإذا هو منه، إذا هو منه. ثم يصار بعد ذلك إلى من تكلم من أهل العلم والفن من علماء الشريعة المبينين لمعاني الغريب، نعم، غريب الأحاديث، وألفت في ذلك ماذا؟ مؤلفات كثيرة. وأول من صنف بالغريب في غريب الحديث النضر بن شميل، أول من صنف في الإسلام كما يقول الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المعرفة، قال: أول من صنف في الإسلام في غريب الحديث النضر بن شميل. ثم تتابع بعد ذلك أهل العلم على بيانه، لذلك نجد في بعض الكتب المصنفة في الغريب نجد نقولات عن النضر بن شميل في غريب الألفاظ، فاستقاؤهم لها من ذلكم الكتاب، وإن لم يكن هو الآن في عداد الموجود، قد يخرج بإذن الله، يسر الله جل وعز من يخرجه إذا كان موجودا، لكن لا يعرف إلا أنه مفقود حتى الآن قد، والزوايا خبايا، في الزوايا خبايا كما يقال. فنجد أن أهل العلم ينقلون عنه، وإذا به الاستقاء من ذلكم الكتاب. أيضا نجد في بعض كتب الشروحات، شروحات الأحاديث، نجد أنهم ينقلون عن بعض العبارات وبعض المعاني وبعض الشروحات لبعض الألفاظ عن النضر بن شميل، وهذا بحث في ظني يعني لطيف لو نشط طالب كما أعطيناكم ذلكم البحث السابق، أن يجمع تفسيرات النضر بن شميل لغريب الحديث من كتب الشروح وكتب غريب الحديث، كغريب الحديث القاسم بن عبيد بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام وغيرها، نعم، يجمع كلامه فيخرج تفسيرات النظر لغريب الحديث. واضح؟ ستجد هذا للحافظ ابن حجر في الفتح وإن كان كثيرا، لكن أيضا الحافظ ابن المنذر رحمه الله يعتني به في الأوسط، وغيرهم من أهل العلم ينقل عنه، والحافظ ابن عبد البر أيضا في مواطن عدة من التمهيد والاستذكار. نعم، يعني بحث لطيف، هو لطيفون، يحتاج إلى ماذا؟ إلى جلد، بس طالب علم جلد، عنده جلد. المصنفات أيها الإخوة في غريب الحديث عديدة كما قلنا، ووفق الله جل وعز أن طبع كثير منها أو عدد منها. وقد أشار الحافظ ابن حجر عندكم في النزهة إلى بعض، اقرأ كلامه. قال رحمه الله: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة. الآن بدأ يذكر لك الكتاب وبعض مزاياه أو مآخذه. وقد رتبه الشيخ أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه، يقول غير مرتب، ها؟ ورتبه من؟ ابن قدامة. وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف. نعم. وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي. أجمع يعني أوسع. نعم. وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى. أبو عبيد مسند، يعني مسند مليء بالأسانيد. أقول هذا كتاب مليء بالأسانيد، يروي هذه المعاني بالأسانيد، يعني حتى الأحاديث التي ترد فيها اللفظ الغريبة يرويها بإسناده ثم يتكلم عليها. وكذلك الخطابي. وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي. الهروي، نعم. وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. نعم. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. طيب، كم كتاب الآن ذكر؟ ها؟ الأول كتاب أبو عبيد وترتيبه، نعم، والثاني الهروي، والثالث الفائق، والرابع النهاية. أربعة كتب، إذا قلنا الترتيب كتاب مستقل فهو خمسة أو أربعة. نعم، والكتب يسر الله، هناك كتب أخرى يعني طبعت من فضل الله جل وعز، وبعضها أيضا طبع قبل سنتين تقريبا، الدلائل، أيضا هذه الدلائل في الغريب، وأيضا مسند في مجلدين طبع مسند. هذا يعني هذا جهد أو جهد المقل كما يقال، قديما حصل تقريبا، فيه تصوير لأغلفة بعض الكتب التي هي الغريب، مثلا هذا الغريب لأبي عبيد القاسم بن سلام الأول، ثم الثاني هذا دخل عرضا، غريب الحديث لأبي إسحاق الخطابي البستي رحمه الله، مشارق الأنوار لمن؟ قاضي عياض، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، نعم، لأبي موسى المديني، التذييل والتذريب على نهاية الغريب، عندنا مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار لمحمد بن طاهر الصديقي، الفائق وهو الذي مر معنا، منال الطالب شرح طوال الغرائب لمجد الدين أبي السعدات بن الأثير، والنهاية. نعم، فهذه يعني بعض الكتب التي طبعت، صورناها قديما، احتجنا إلى بعض الطلاب ليعرفوها، يسمعون هذه أشكالها وهذه طبعاتها من باب تقريب العلم، لكن عاد جهد المقل. شوف مثلا يعني غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، طبعا هذا ما يتعلق به صفحته الأولى، وأين طبع؟ في دارة المعارف العثمانية بالهند، وتحت إشراف فلان وعلان يعني إذا كنا أربعة مجلدات طبع الكتاب في أربعة مجلدات هناك تعليقة يسيرة هكذا عن الكتاب وصف دقيق يعني باختصار يسرد الأحاديث ويفسر غريبها حديثا حديثا. وطريق الإفادة منه مراجعة فهرس المواد اللغوية في آخر المجرد الرابع، لأنك إن تتبعت ستتوه في الكتاب. نعم يحتاج وألحق به ماذا؟ فهرس. أيضا إبراهيم بن إسحاق له كتاب الغريب، غريب الحديث، طبع في جامعة أم القرى، لكن هذا الكتاب طريقته يعني عسرة. المجلد الخامس منه هذه مطبوعة محققة في ثلاث مجلدات مرتبة على الحروف بطريقة القلب، سجر جرس جسر رجس هكذا، فتقلب الكلمة هكذا هكذا هكذا تبحث عنها على أي معنى يمكن أن ترد، تقديما تأخيرا قلبا تقديم أو إلى آخره، هكذا يعني المعاني ترد عنده. فهذه الكلمات مشتركة، يعني مثل سجرة مشتركة في ماذا؟ في السين والجيم والراء، فلك أن تقلبها تقدم وتؤخر، ويأتي بمعانيها عند تلك التقليبات، عند تلك التقليبات. كيف نستفيد؟ يسر الله لكم الفهارس، وإلا لما تبحث عن هذا أخشى أن تضيع اللغة بعدين أو الحروف. طيب، غريب الحديث للحافظ حمد ابن محمد الخطابي رحمه الله، أيضا محقق وطبعته جامعة أم القرى، هذا طبع في ثلاث مجلدات، وطريقته أنه يذكر الحديث ثم يذكر الإسناد، يعني يقدم المتن على الإسناد. أما الحافظ أبو عبيد فإنه يذكر الإسناد ثم المتن، أما هذا يقدم المتن على الإسناد. نعم، ثم يفسر الغريب كذلك، يعني تستفيد منه، ممكن تقف، ليس فيه يعني عسر شديد، لكن فيه فهارس ملحقة في آخره قربت ماذا الكلمات. لماذا لا يمكن الوصول ابتداء؟ هو ليس عسر من حيث الكلمات، لأنه رتب الكتاب على الأحاديث، هو غريب حديث لكن رتب الكتاب على الأحاديث، وهذا تفنن في التصنيف. مشارق الأنوار على صحاح الآثار للحافظ أبي الفضل القاضي عياض الشهير المشهور، هذا طبع جزءان في مجلد ضخم كبير، وهذا الكتاب ليس يعني عاما في عموم ماذا ما يرد في غريب الأحاديث، إنما هو مخصوص، يعني في غريب أحاديث مخصوصا، هو مخصوص في غريب الموطأ والصحيحين فقط، مخصوص في غريب الموطأ والصحيحين فقط، مرتب على الحروف، هذا يسير يعني الوصول إليه مرتب على الحروف. نعم، أيضا المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث للحافظ أبي موسى المديني رحمه الله، طبع في جامعة أم القرى، أيضا هذا كتاب مفيد مرتب على الحروف، وطبع في ثلاث مجلدات، والتوصول إليه سهل ويسير، لكن أيضا مرفق به ماذا؟ فهارس مقربة، فهارس مقربة. كذلك التذييل والتذنيب على نهاية الغريب، هذا كتاب للحافظ السيوطي رحمه الله مطبوع، أصل الكتاب أسماه الدر النثير بتلخيص النهاية في غريب الحديث، جمع فيه النهاية وزاد عليه التذييل، ثم أفرد التذييل بهذا التصنيف وهو مطبوع. أما الدر النذير فليس بمطبوع. والفائق في غريب الحديث في الزمخشري، نعم، مرتب على الحروف، مطبوع في 4 مجلدات. مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، هذا أيضا مطبوع مرتب على الحروف، طبع في الهندي في 5 مجلدات. أيضا منال الطالب في شرح طوال الغرائب، الحديث الطويلة التي ورد فيها مثل حديث أم زرع لابن الأثير رحمه الله، وهو مطبوع في 1 مجلد عن جامعة أم القرى. ثم النهاية التي هي كتاب شهير مشهور، وهو ألفه النهاية، ألف النهاية قبل منال الطالب، يعني منال الطالب بعد النهاية، بعد النهاية تجد في النهاية أحرفا يذكر هاء سين، إذا ذكر معنى يقول هاء، يعني تجد يذكر حرف، يكتب حرف الهاء أو حرف سين، فإذا ما وجدت هذا الحرف أو هذان الحرفان فالهاء يريد به أبو عبيد الهروي رحمه الله، والسين يريد به أبو موسى المديني صاحب المجموع الغريب، المجموع المغيث، المجموع المغيث. هذا يعني باختصار ما يتعلق به. شوف نقرأ في غريب الحديث لأبي عبيد، نقرأ هذه السورة تخصه، يعني حتى تعرف طريقته. قال رحمه الله: الإل الله. وعن الشعبي قال: الإل إما الله وإما كذا وكذا، أظنه قال العهد. قال أبو يتكلم عن لفظ الإله، نعم. قال أبو عبيد: ويروى عن ابن إسحاق أن وفد بني حنيفة لما قدموا على أبي بكر بعد قتل مسيلمة، بعد قتل مسيلمة ذكر لهم أبو بكر قراءة مسيلمة فقال: إن هذا الكلام لم يخرج من إل. قال أبو عبيد: كأنه يعني الربوبية. قال: والإل في غير هذين الموضعين القرابة. وأنشد لحسان بن ثابت الأنصاري من الوافر: لعمرك إن إلك من قريش كما إل كما كإل السقب من رأل النعام. قال أبو عبيد: فالإل 3 أشياء: الله تعالى، يعني يطلق هذا اللفظ أو هذه الكلمة ولها معاني، نعم. فالإل 3 أشياء: الله تعالى والقرابة والعهد. وقال أبو عبيد في حديثه عليه السلام: إنه نهى أن يضحي بشرقاء أو خرقاء مقابلة أو مدابرة أو جدعاء. نعم، دخل في معنى آخر، نعم، انتهى من الإل معنى آخر. هذا يعني أسلوب وطريقة في الإيراد، يستشهد ويورد ويذكر المعاني والألفاظ، نعم، والدلائل على لفظه، على ما يبينه رحمه الله من معاني. أيضا عندنا في صفحة أخرى أظن هنا في الغريب في النهاية، نعم، الصفحة اللي قبلها، أيوة نعم، هذا نعم، هذه النهاية للحافظ ابن الأثير رحمه الله. قال رحمه الله: شرق هاء في حديث الحج. هاء قلنا من يريد هرب. في حديث الحج ذكر أيام التشريق في غير موضع، وهي 3 أيام تلي عيد النحر، سميت بذلك من تشريق اللحم، وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف، لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى، وقيل سميت به لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع. لأن يتكلم عن مسألة ماذا؟ أيام التشريق أيام أكل وشرب، ما معنى التشريق؟ ها؟ هذه من المعاني، يعني هذا هذه كلمة غريبة يقل استخدامها، أليس كذلك؟ نعم، فهو هذا معنى الغريب. نعم. ها، وفيه أن المشركين كانوا يقولون أشرق سبير كيما نغير. سبير جبل بمنى، أي أدخل أيها الجبل في الشروق وهو ضوء الشمس، كيما نغير أي ندفع للنحر. وذكر بعضهم أن أيام التشريق بهذا سميت. وفيه من ذبح قبل التشريق فليعد، أي قبل أن يصلي صلاة العيد وهو من شروق الشمس لأن ذلك وقتها. نعم، على كل حال إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه نماذج مصورة يعني من باب التقريب والمعرفة حتى تعرف طريقة أهل العلم رحمه الله وتفاوتهم، وما جئنا بكلها التصاوير، لا، لما يعني إشارة اقتفاء بهذا الاختصار. نعم، وعلى ما سبق بيانه لكم. وهو من أو هذه الكتب مهمة اقتناؤها لطالب العلم، لا يستغنى بواحد عن أخرى، أو لا تستغني بكتاب عن آخر، فلا تقول يكفيني النهاية خلاص كتاب جامع، لا، هو ليس بجامع. قال لكم الحافظ ماذا يحتاج إلى إعواز، أو ماذا، أيش العبارة؟ على إعواز فيه، يعني قصور، فكل منها يتمم الآخر. وأنت طالب حديث تجد في النهر ما لا تجد في البحر. وكما قلت أن هذه المصنفات وبخاصة ما تقدم للأئمة المتقدمين الخطابي والهروي والقاسم بن سلام وغيرهم يعتنون بذكر الأسانيد، يسندون، فقد تجد أحاديث لا تجدها عند غيرهم من الكتب المطبوعة. وطالب الحديث لا يستغني بكتاب عن آخر، فلا بد ماذا؟ أن يجمع، لا بد أن يجمع. ولهذا من طلب الحديث ماذا؟ أفلاس. نعم. طيب، قال وبيان المشكل. قلنا أن مشكل الحديث سببه ماذا؟ الدقة في مدلول اللفظ، الدقة في مدلول اللفظ. قلنا الخفاء سببه إما قلة الاستعمال، قلة استعمال اللفظ، أو لدقة مدلوله، أو لدقة في مدلوله. فالأول نستعين على كشفه ورفعه بكتب ماذا؟ الغريب. والثاني بكتب ماذا؟ المشكل. بكتب ماذا؟ المشكل. وصنفت في هذا الباب مصنفات أيضا، منها كتب شهيرة مشهورة، كتاب الحافظ الطحاوي رحمه الله شرح معاني الآثار. نعم، شرح معاني الآثار. ومنها أيضا يعني كتاب الخطابي رحمه الله الذي هو المعالم، معالم السنن وغيرها. وكذلك من المؤلفات في هذا الباب بعضهم عمد إلى أحاديث في ضمن شرحه، كالحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد والاستذكار وغيرها من المصنفات. نعم، يذكرونها ويبينون ماذا؟ تلك الإشكالات لرفعها، لرفعها. نعم. قال ثم الجهالة وسبب، نعم، قال رحمه الله ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. وصنفوا فيه الموضح. نعم، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم. قال رحمه الله ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح أو الموضح. هذا هو شروع منه رحمه الله في النوع أو في القسم الثامن من أوجه الطعن السابق ذكرها وهي عشرة. نعم، ذكر جملة قد سبق منها سبعة، ثم عرج إلى الثامن وهو النوع الثامن الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته يقول فيذكر بغير ما اشتهر به. الجهالة معناها إما أن الراوي لا يعرف، أو لا يعرف في الراوي تعديل ولا تجريح معين، إما أنه لا يعرف أو لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، ولها أسباب. نحن لن نفصل في مسألة الجهالة لأنه سيرد بإذن الله كلامه فيها في مسألة المجهول وتقسيماته، فنرجع الكلام إلى ذاك الموطن، لكن نتكلم هنا في هذا الموطن، وهو أن الجهالة لها سبب. كما قلنا إما أن الجهالة إما أن يكون أن الراوي لا يعرف، أو لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. إذن سبب رد حديث المجهول لجهالته هل هو للطعن أو لعدم التحقق؟ لعدم التحقق. الرد من أسباب الطعن والرد وعدم القبول عدم تحقق شرط مهم في القبول، وهو ماذا؟ العدالة، وهو العدالة. فالجهالة تنافي العدالة. من أي وجه؟ تنافي تحقق العدالة. من أي وجه؟ من أن هذا الراوي الذي ذكر بالجهالة لا ندري ما هو، من هو، أو لا نعرفه، إما أنه غير معروف، راوي لا يعرف، أو أنه لا يعرف فيه ولا يحفظ فيه تعديل ولا تجريح معين. وأسبابها الجهالة ثلاثة، أسباب الجهالة ثلاثة. السبب الأول كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو نحوها فيذكر بغير ما اشتهر به، فيذكر بغير ما اشتهر به فيظن أنه آخر، فتحصل الجهالة بحاله. الآن هو معروف، لو سمي وبين ووصف على حاله المعروفة لعرف إن كان ثقة أو كذابا أو ضعيفا، لكن لما غير فجيء بوصف أو اسم أو كنية أو لقب لا يعرف به، ظن الناس عند سماعهم أنه ماذا؟ آخر غير هذا المشتهر، فجهلوه، وقد يكون من الثقات وقد يكون من غيرهم. فإذا هذا سبب لحصولها. نعم، وهو الذي صنف فيه ماذا؟ الموضح أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق، الجمع والتفريق. فيبين حال الراوي هذا الذي وصف أو نعت بوصف لا يعرف، وأنه فلان ابن فلان، فلان ابن فلان. والسبب الثاني أن يكون الراوي مقلا، مقلا من رواية الحديث، فلا يكثر الأخذ عنه. أن يكون الراوي مقلا من رواية الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، فتجهل حاله ويجهل أمره، وهو الذي وصف بماذا أو صنف به الوحدان، يعني من ليس له إلا إيش؟ راوي واحد. قل الآخذين ما عرف الراوي، صنفوا فيه ماذا؟ الوحدان، وألف فيه من؟ الإمام مسلم وغيره. الثالث أن الراوي لا يسمى اختصارا، لا يسمى اختصارا من الراوي عنه، لا يسمى اختصارا من الراوي عنه، فيقول أخبرني رجل أو حدثني فلان ولا يسميه. نعم، وهو الذي يقال عنه ماذا؟ المبهم. فجهالته سببها ماذا؟ إبهامه، الجهالة لسبب الإبهام. كيف نعرف أن نميز هذا الراوي ونعرفه؟ إذا ما جمعنا الطرق فجاء مسمى في طريق أخرى ومبهم ما فيه راو لم يسم. وقد اعتنى العلماء بالمبهمات وصنفوا فيها المصنفات، فألفوا نعم في ذلك جملا من المؤلفات يأتي إن شاء الله بيانها. نقف عند هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: إيضاح الإشكال لعبد الغني هل هو مطبوع؟ نعم مطبوع، كتاب إيضاح الإشكال لعبد الغني مطبوع. يقول: أي الكتابين مسند، كتاب أبي عبيد أم القاسم السلام أم الهروي؟ كلاهما مسند. هذا يسأل عن أثقل الطبعات للنهاية ابن الأثير. والله طبعات أظن متعددة، والحكم على طبعة بأنها أفضل من أخرى يحتاج إلى ماذا؟ إلى يعني أن نجمع تلك الطبعات كلها وأن نقارن بينها. وعلى كل حال إذا ما أردت الشراء فهناك قواعد للشراء يعني لتميز. من ذلك أن الكتاب إذا ما خرج محققا، انظر إلى المحقق وعنايته بهذه بالكتاب. وبعض المحققين مشهورين في الأوصاف العلمية بعنايتهم ودقتهم، هذا لا يكفي لكونه مشتهرا بالدقة أن يكون دقيقا في كل ما يخرج. فبعضهم قد تسمح وتساهل إلى درجة يعني بدت النظرة تتغير فيه، لكن تنظر في مقدمته قبل الشراء، وتنظر في النسخ التي اعتمدها، تقرأ في النسخ الخطية التي اعتمدها في تحقيق الكتاب، نسخة نسختان ثلاث أربع واحد إلى آخره. نعم، وتقرأ وصف النسخة، تقرأ وصف للنسخة، تاريخ النسخ، ناسخها، يعني ما يتعلق بالنسخ. كلما كانت النسخة قديمة أقرب إلى عهد المؤلف كانت أدق. فإذا كان عندنا مثلا بها النهاية كتاب طبعة طبعتان ثلاث، تراجع تنظر عندنا طبعة اعتمد فيها المحقق على نسختين، وطبعة على ثلاث، وطبعة على واحدة. ليس بالضرورة أن تكون الثلاثة التي اعتمد على ثلاث هي أدق، لا، تقرأ كما قلت، لأن قد يكون صاحب الواحدة قد اعتمد على نسخة خطية قديمة قد تكون كتبت في عهد المؤلف وقابلها المؤلف وقرئت عليه. واضح؟ فهي أصح. وإذا ما كان ذلكم صاحب الثلاث قد اعتمدها وزاد عليها نسخ، هذا يطمئن إلى أن الثلاث أدق من ماذا؟ من الأول. وعلى كل حال المطابع ما شاء الله كمثل مستشفى الولادة، كل يوم ترد لنا هذه ماذا؟ الكتب بأشكال وألوان جديدة منقحة مزيدة إلى آخره. وحقيقة نحن نقول من طلب الحديث أفلس، لكن ما عندنا استعداد والله نشتري كل نجري وراء كل طبعة تخرج. يعني بعض الكتب عندنا منها طبعتان ثلاث أربع، خلاص إلى متى نحن نشتري؟ بل أكتفي في بعضها بأن أتحصل على المخطوط اتقاء لشر ما يخرج من مطبوع. واضح؟ فعلى كل حال هذا ميزان يكون معك نعم تزن به ماذا؟ هذه الكتب التي تخرج.